ينشأ بكل مؤسسة دعوية تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين. هذه المؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير. ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره. فالرواتب التي تصرف من الموظفين ما حكم أخذها في نسبة يعني ربوية من أنا ظننت أنك ستسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي؟ ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أنا ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما دام يقومون في وظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول. لكن الحكم الشرعي يجوز، كما لو مات رجل مرادي او مقامر او بائع خمور او ما شابه ذلك تخلف ثروه طائله، هذه الثروه تحل للورثه لانها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبه للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له. لكن أن يرعى شيء آخر، أنا إذا سألت عن يجوز جواب يجوز، لكن المهم في الموضوع هو ما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا. لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه من حقه البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا كذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.